المتقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن بين المصنف رحمه الله كتاب الجمعة، وبين فضيلة الجمعة، وبين لنا شروطها، وقد سبق ذلك في الدروس السابقة. الآن يبين لنا أحد الشروط التي لا تصح صلاة الجمعة إلا بها، وهي أن تكون في قرية، فإن الذين يسكنون في الخيام ويسكنون في بيوت الشعر مالبادية ونحوهم، هؤلاء ليس عليهم جمعة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة وكان يقيم الجمعة في المدينة وفي القرى، وأمر بإقامتها أيضا في البحرين لما فتح البحرين وأسلم أهلها، فأقيمت الجمعة في بلدة جواثة في الأحساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقيمها في القرى، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم من حوله من الأعراب، كما أخبر الله: وممن حولكم من الأعراب. فالأعراب موجودين حوالي المدينة، يسكنون في الأودية وفي الشعاب، يسكنون يتتبعون مواقع القطر لإبلهم ولغنمهم ومواشيهم، فهؤلاء لم يأمرهم النبي بإقامة الجمعة. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يراهم ويعلم حالتهم وهم مجموعة كبيرة ولم يأمرهم بإقامة الجمعة، دل على أنها لا تلزمهم الجمعة ولا يشرع لهم قيامها، لأنه لو كان مشروع ولو لم يكن واجب لن بينه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا المراد بالقرية التي تبنى، سواء تبنى من المسلح أو تبنى من الطين أو تبنى مثلا من الجريد النخل أو تبنى من القش أو من الزنك أو نحو ذلك، فأي محل الناس اعتادوا أنهم يبنون ويسكنون فيه، فهذا إذا سكنوا على هذا واستوطني، بمعنى أنهم لا يذهبون عنه لا شتاء ولا صيفا، فهذا يجب عليهم، أصبحت قرية، فهذا يجب عليهم أن يصلوا الجمعة فيها. فالحاصل أنه إذا كان أهل الخيام يجلسون بشهرين ثلاثة أربعة أشهر في هذا المكان، ثم ينتقلون إلى مكان غيره ويسكنون فيه، فهذا لا تلزمهم جمعة. أما إذا استقروا، بمعنى أنهم بنوا أي بنيان، فبعض الناس تختلف البلاد وتختلف الأزمنة وتختلف الأمكنة، فكل له ما يستعمله في البناء. فمثلا يوجد مثلا في بلاد أفريقيا ونحو ذلك، يعني مساكنهم من العشش، يجعلون عشش من أوراق النخل والجريد وأوراق الأشجار والخشب، ويبنونها تصير بيت لهم، وبعضهم يحبه من الزنك وبعضهم من الطين، يبنون بيوت طين ونحو ذلك. فهذا المهم، إذا كانوا مستقرين لا يضعنون عنها لا شتاء ولا صيفا، فهذه أصبحت قرية، مع قطع النظر عن نوعية البنيان. لكن أهل الخيام وبيوت الشعر هذا يسكنون شهرين ثلاثة أربعة أشهر ما دام الربيع موجود، ثم ينتقلون منه إلى مكان آخر قرب الماء، إذا اشتد الحر واحتاجوا إلى سقي مواشيهم واحتاجوا إلى شربهم، انتقلوا من هذا المكان وسكنوا في مكان قريب من المياه وكذا، ثم إذا جاء الشتاء وجاءت الأمطار ونبت العشب انتقلوا إلى المكان هذا. هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، فهذا شرط من شروط صحة الجمعة، أن تكون في قرية. نعم. ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. نعم، لأنهم لعدم استقرارهم في ذلك المكان، ولأن بيوت الشعر والخيام ما هم يدومون فيها، إنما هي لمدة مؤقتة، حتى ولو كانت ربما يجلسون فيها لمدة سنة لأمر من الأمور، فهذا أيضا ما يعتبر. نعم. ولم يأمرهم بها. نعم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الجمعة من كانوا على تلك الحالة. وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها. نعم، لو مثلا كانت قرية خراب ثم انتقل فريق من الناس وسكنوا فيها بخيام لأنهم يعمرونها يسكنون، هؤلاء على نية الاستقرار، هؤلاء يصلون الجمعة لأنهم جزموا على أنهم مدام يعمرونها وكذا لا بأس لهم. والإقامة بها، وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم، يصح إقامة الجمعة في الصحراء، ربما يكون مثلا أهل البلد عندهم مساجد صغيرة ما تسعهم، فإذا كانوا الجمعة يحتاجون إلى مكان أوسع ربما يكون قريب منهم صحراء يدون صلاة الجمعة فيها فلا بأس، خلافا لبعضهم أنه يقول لا بد أن تكون صلاة الجمعة في مسجد مبني بالطين ولا باللبن ولا باللبن، والصحيح أنه لا يلزم ذلك. فربما يكون في مناسبات في بعض البلدان وتجمعات وكذا والمسجد ما يحمله، المسجد صغير، ثم يصلون في ناحية من البلد في حديقة مثلا من الحدائق أو نحو ذلك لا بأس بذلك، لو أدوها بها لا بأس. لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة. لأن أسعد بن زرارة نعم جمع بهم في المدينة في حرة بني بياضة، والحرة معروف أنه ما فيها بنيان، مكان واسعه صلوا فيه، فهذا يدل على أنه ما يلزم أن تكون في المسجد نفسه إذا كان لسبب، وإلا فالأصل أن تقام في المساجد، لكن قد يكون هناك ما يمنع من ذلك لعارض من العوارض، إما مثلا لخراب المسجد ولدامهم يصلحونه، أو الاجتماع مثلا نادر اجتماع ناس كثير ولا يحملهم المسجد فلا بأس. أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة، وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص ولم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس. نعم، إذا كان هذا مذهب، وإذا رأى الإمام، يعني إذا كان الإمام يعتقد أنه لابد من 40 رجل فنقصوا فهو ما يلزمه لأنه ما يرى صحة ذلك، لكن قد يكون فيهم طلبة علم ويرون صحة ذلك فلا بأس أنه يخلف واحد يصلي بأمه وهو يبغى يصلي ظهر ولا يصلي معهم، لأنه قد إذا كان يعتقد ما تصح الصلاة وهو ما تصح صلاته، من عمل عمل وهو يعتقد بطلانه ما صح منه ولا قبل منه لأنه يعتقد بطلانه، لا هذا ما تصح، إنما العمل بالنيات، فإذا نوى الصلاة وهو يعرف أنها باطلة ما صحت. نعم، فإذا كان هو ممن يرى تمام 40، وسبق لنا بيان أن من شروط الجمعة أن يكونوا 40 رجلا، وسبق الخلاف في ذلك، بعض العلماء رحمهم الله يشترط أن يكونوا 40 وبعضهم ما يشترط هذا، يقول حتى لو نقصوا على 40 يصلون جمعة، حتى ولو كانوا 12 يصلون جمعة كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وبعضهم ما يشترط حتى لو كانوا 3 أو 4 وأقاموا الجمعة فلا بأس بذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لها عددا، فما دام النبي ما حدد عدد إنما حصل اجتهاد من العلماء رحمهم الله، فهو لما أنه جمع بهم أسعد بن زرارة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في المدينة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الجمعة كانوا 40، فبعض العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا أنهم 40، لكن النبي ما حدد هذا الشيء من قبله، ولذلك اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال لابد من 40، ومنهم من قال لا يكفي 12 لما ذكر في سورة الجمعة في قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا لو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة فإنه لم يبق معه إلا 12 رجلا واستمروا بصلاتهم ولا بطلت صلاتهم، دليل على أنه 12 يكفي. وبعضهم يقول ما يشترط شيء، الذي تصح فيه الجماعة تصح فيه الجمعة، والحقيقة ما هناك اجتهادات من العلماء رحمهم الله، فمن أخذ بهذا فلا بأس ومن أخذ بهذا فلا بأس، ولا ينبغي أن يعنف على أحد ولا أن ينكر على أحد. فإذا كانت مثلا البلد بالعادة أنهم يصلون الجمعة كان فيها 100 200 ثم مثلا تناقصوا وسافروا هنا ولا بقي منهم إلا 20 أو 15 ما فلا بأس، صحيح يصلون الجمعة إن شاء الله ولا عليهم. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. وبالعكس إذا كان الإمام يعتقد أنه لو صلى ثلاثة وأربعة جمعة صح، وأنه يصلي بهم الإمام حتى ولو كانوا ثلاثة وأربعة وصلى بهم فلا بأس بذلك، فمن يعتقد من هؤلاء عدم صحته يصليها ظهر إذا كان يعتقد هذا. إذا كان من طلبة العلم الذين لهم اجتهاداتهم ويرى باجتهادهم ولا بد من هذا فلا بأس يصلي هو ظهر والباقين يصلون جمعة. نعم. فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. نعم، يقول لو نقصوا عن الأربعين لهم في المسجد، لو جاء الإمام وهم أربعين وقام وخطب وفي أثناء الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة خرج منهم مثلا واحد أو اثنين ما صلوا معهم هم يصلون طهر، لأن ما تم الشرط على القول بأنه لابد من الأربعين. أما من لم يشترط الأربعين سموها جمعة ولا عليهم، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. إن لم يمكن إعادتها جمعة. نعم. فإن كان يمكن إعادتها فهم يعيدون جمعة لو كملوا بعد ذلك. نعم. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. ومن أحرم. نعم، هذا على القول باشتراط الأربعين، لكن الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد. نعم. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة. نعم، يعني من دخل والإمام قد صلى ركعة من الجمعة وأدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، صلى الركعة مع الإمام ثم يقوم ويقضي الركعة الثانية وقد تمت جمعته. أما إذا دخل مع الإمام ولم يدرك ركعة بحيث أنه دخل بعد ما نهض من الركعة الأخيرة، بعد ما نهض من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فهذا يصلي ظهر، يدخل مع الإمام بنية أنه ظهر لا بنية جمعة، ويكبر معه ويسجد ويتشهد معه، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات ظهرا. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. نعم، فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك صلاة الجمعة وحصلت له فضيلة الجمعة. وأما من لم يدرك ركعة بمعنى أنه جاء إلى الإمام بعد ما نهض من الركوع في الركعة الثانية فهو يدخل مع الإمام وينويها ظهرا، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا انتهى لمن من الركوع في الركعة الأخيرة ودخل معه أحد الجمعة فاتته، فأن تدخل مع الإمام وتنوي ظهر، فإن كان أنك ما نويت ظهر على أن جمعة تظن أنك تدرك الجمعة وصليت معه مثلا جبت ركعتين الجمعة وسلمت ما تجزي، لا بد أن تعيد صلاة ظهر. نعم. وإلا تمها نفلا. نعم، يصليها مع الإمام ويسلم وتكون نافلة له ويصلي صلاة الظهر بعدها. نعم. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. نعم، العلماء رحمهم الله لما كانت الجمعة مظنة الزحام ومظنة كثرة الناس في المساجد وربما المسجد ما يحمله وربما يدخل مع الإمام في الصف ثم يتزاحمون الناس ويطلعونه، فهذا إذا مثلا صار ما يستطيع يسجد على الأرض لو سجد على ظهر إنسان يكفيه ولو ما سجد على الأرض، إذا ما أمكن لو بحث وحاول أنه يسجد على الأرض وعجز يسجد ولو على ظهر شخص وتصح صلاته. لأن هذا للضرورة وهذا خاص في الجمعة، أما بين الجمعة فلا، لكن هذه من خصوصيات الجمعة، لأن الجمعة في الغالب يحصل فيها الجمع الكثير والزحام، وربما زحم وأخرج عن الصف، أو ربما صلوه بالشارع أو بالمسجد، ما هو بالمسجد فصلاته صحيحة. وإذا مثلا ما تمكن من السجود على الأرض من شدة الزحام، وسجد مثلا على ظهر إنسان ولا على رجله ولا على قدمه، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وصلاته صحيحة. والجمعة تجمع الخلق الكثير، ولذلك سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير. فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. نعم، وإذا ما أمكن يسجد على ظهر إنسان فهو ينتظر لما يقومون الناس للركعة الثانية ثم يسجد على الأرض، ولو برجلي واحد ولا كذا ما يخالف ولا يضر هذا. وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح. نعم، إذا صلى فذ فهو ما تصح صلاته، يعني فردا خلف الصف، لأن الصف ما يجوز الإنسان يصلي خلف الصف وحده، لابد أن يكون اثنان فأكثر، لأن النبي لما رأى رجل صلى خلف الصف وحده أمره بالإعادة. فلو زحمت مثلا للجمعة أو غير الجمعة وخرجت مثلا من الصف ولا جاء أحد يصف معك وركع الإمام وسجد ونعم ما جاءك أحد، ما صحت هذه الركعة. نعم، لما يجي أحد يصلي معك. نعم. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. نعم، كان صلى ركعة الأولى مع الإمام ثم زحم وخرج وصار الحال ولا وجد أحد يصف معه، فهو ينوي الانفراد ويكمل صلاته وتكون إن شاء الله صلاته تامة. كما لو انفرد لعذر من الأعلام، لأنه يجوز للإنسان في حالة العذر لو كان يصلي مع الإمام ثم الإمام إما أنه أطال القراءة وصار الإنسان مثلا حاقن أو حاقب أو معه ألم أو مبدأ رعاف ونحو ذلك وخشي أنه ما يتم الصلاة، فهو يتأخر عن الإمام يكمل صلاته ويسلم ويذهب وله مع الإمام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بالرجل الذي فعل هذا لم يعنفه ولم يمره بالإعادة، كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه لما صلى بهم صلاة العشاء وأطال القراءة، فكان أحد الصحابة رضي الله عنه لما شاف أنه طول القراءة تأخر وكمل صلاته نفسه وسلم وخرج، خرج بشغله لأنه يعني وراه ماء ووراه نواضح ووراه ثم لما أن معاذ رضي الله عنه صلى أخبره بعض الناس قال إن فلان صلى وحده خرج وأكمل نفسه وخرج، فغضب معاذ رضي الله عنه وقال هذا منافق يعمل هذا. ثم إن الرجل شق عليه كلام معاذ رضي الله عنه، قال كيف يصفا بهذا الوصف، وخرج وذهب إلى النبي وقال يا رسول الله كذا وكذا، إن معاذ جاء وصلى بنا وطول علينا وأنا وراي شغل وراي شيء خشيت عليه يضيق وإني كذا ما عملت، فالنبي أقره على فعله ووبخ معاذ وقال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ ليش تطول بهم القراءة؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ أمره أن يقرأ بهذه السور ولا يطول على الناس التطويل. وهذا النبي أكد ذلك في عدة أحاديث، أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة. فأمر النبي قال إذا صلى أحدكم إماما فليخفف، فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، إذا كان لوحده طول اللي تبي، لكنك إذا كنت إمام فأنت على كيفك لازم تناظر له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما طلب أحد الصحابة يكون إمام قال أنت إمام قومك واقتد بأضعافهم، أمره أن يقتدي بالضعيف منهم ما يقتدي بالقوي. ربما إن بعض الناس يعني يقول لك لو تقرأ جزء ما خالف، لكن الآخرين لا، لو تقرأ زيادة شق عليهم وأتعبهم في كبير السن وفيها المريض، فتراعي حالة الضعيفين منهم وتصلي على مقدار ما يستطيعون، فلا تشق عليهم ولا تطيل عليهم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله منهم من قال لا ينبغي للإمام أن يزيد على 10 تسبيحات، ما ينبغي ينقص عنها ما يخالف لكن لا يزد عليها، لأن هذا يدخل في النهي مخالفة لأمر النبي أن يكون الناس وليخفف، هذا ما هو من التخفيف إلى تجاوز. وبعضهم قال ينبغي للإمام ما يزيد عن 7، ومنهم من قال ينبغي للإمام أن يسبح 3 تسبيحات أو 5 تسبيحات فقط، كله لأجل التخفيف على الناس، لا سيما في المجامع الكبيرة اللي يجتمع فيها خلق كثير، هذا مشغول وهذا كبير وهذا صغير وهذا ضعيف البدن وهذا مريض، فأنت لا تناظر اللي حولك والأقوياء والأشدة، لا، انظر إلى الضعفاء وصل بصلاة بمقدار ما تشك عليهم. ولذلك النبي قال أفتان أنت يا معاذ، يحسب له فتنة ربما يكره الصلاة اللي يحبسه إلى هذا الحد، هذا والعياذ بالله من يقع في أمر عظيم. فهذا الإمام ينبغي أن يلاحظ المأمومين وأن لا يطول بهم ويخفف عليهم. والإنسان الذي يحب الصلاة الحمد لله أبواب مفتوحة، والله سبحانه وتعالى ما بينه وبين عباده حجاب، صل ما شئت، لكن بالناس لا، راعهم واقتدى الضعيف منهم ولا تطول عليهم. نعم، والنبي كان يراعيهم عليه الصلاة والسلام، بل كان صلى الله عليه وسلم يراعيهم في أقل شيء، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطول. شافنا الحاضرين كلهم وكذا والجوزين ومعتدم يطول، فلم يسمع بكاء الصبي مع أمه، جاي تصلي أمه وما عاد يسمع بكاء الصبي، ثم يخفف الصلاة من أجل هذا، وهذا أمر بسيط. فإذا كان يخفف لأجل الصبي اللي صاح يقول مخافة أنا أشق على أمه، فكيف إذا كان مثلا إنسان كبير السن يتعبه الوقوف أو يتعبه إطالة الركوع أو يتعبه إطالة السجود؟ ينبغي للإمام يلاحظ هذا الشيء. نعم. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين. نعم، هذا من شرط صلاة الجمعة، لابد من الخطبتين، فالجمعة بدون خطبتين ما تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين ولم يتركها أبدا وأمر بها عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الخطبتين. فلصلاة الجمعة لو ما وجدوا من يخطب ولا وجدوا خطيب يصلوا الظهر ولا يصلوا جمعة إلا بخطبتين كاملتين تشتمل كل خطبة على الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وعلى الشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آيات من القرآن والوعظ والتخويف، هذا لابد منه، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، كل خطبة يشترط فيها هذه الشروط أيضا. هنا لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. نعم، الذكر هو الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني ما تنتظرون تتركون الخطيب وتبيعكم وشراكم لما تجي الصلاة، لا، استمعوا الخطبة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هي الموعظة والتذكير، والخطبة خطبة الجمعة فلا بد من سماعها. ولكن إذا مثلا كان البعض مثلا معذور أو كذا وحضر الصلاة اجزأته، لكن لو لم يحضر مع الإمام عندما يشترط 40، لو ما حضر مع الأقل 40 بالخطبة ما صحت، لا بد أن الخطبة يحضرها 40 ويسمعونها أيضا، لابد يسمعونها. ولذلك اشترط أن يكون الإمام صوته رفيع بحيث أنه يسمع 40، ولو كان ما يسمع 40 ما صحت الخطبة منه، لابد أن يسمع الخطبة 40 رجلا فأكثر. ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. هذا سنته صلى الله عليه وسلم وهذا فعله، وقد قال لنا صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه صلاته أنه أول ما يدخل المسجد يبدأ بالخطبة، ولا يركع ركعتين تحية المسجد، الإمام ما يركع تحية المسجد، من حيث يدخل يقصد المنبر ويبدأ بالخطبة، لأن هذا فعل النبي، النبي كان في بيته ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، فإذا خرج من بيته سلم على من يليه، فإذا صعد المنبر سلم على الناس كلهم، وهو على المنبر وخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم. وهو بعض الأئمة الله يهديهم يغفلون عن هذه السنة، ربما أنه يدخل المسجد هم من يركع ركعتين يعني بتحية المسجد، لا هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد ولا كان يركع ركعتين إلا في غير هذه الحالة. أما إذا كان بيخطب لا ما يبدع على خطبة شيء، مثل إذا دخل الحرم الإنسان وهو يريد الطواف ما يركع ركعتين، إذا يروح يطوف ولا يركع ركعتين. كذلك إذا دخل الإمام يوم الجمعة فلا يحتاج ركع تحية مسجد، على طول يذهب إلى المنبر ويصعد ويسلم على الناس ويجلس حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يخطب الخطبتين. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. نعم لا من الظهر، لأن الجمعة مستقلة جمعة، والله سماها جمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فصلاة الجمعة غير صلاة الظهر، ولا تسمى صلاة الظهر بل هي صلاة جمعة وليست صلاة الظهر. ولما كان الظهر 4 ركعات عوضت الجمعة بهاتين الخطبتين واكتفي بها ولم تصل لها إلا ركعتين فقط. ومن شرط صحتهما ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله. نعم بلفظ الحمد، الحمد لله ما يصح يجيب غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بهذا الحمد لله أو إن الحمد لله، فلا بد من لفظة الحمد، ولأن الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك. نقول الحمد لله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، فهذا اللفظ الذي كان النبي يستعمله في خطبه لا بد أن نستعمله ولا نأتي بغيره اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. نعم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، في رواية فهو أبتر، والمعنى أنه ناقص البركة، فلا بد أن تفتتح الخطاب والكلام يفتتح بالحمد لله، والله افتتح سورة الفاتحة بالحمد لله وهي أول القرآن افتتحها بالحمد لله، فهي تفتتح الكلام والشيء الذي له عناية والشيء الذي فيه اهتمام، كل أمر ذي بال أي كل أمر يهتم به لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ناقص البركة. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. بالحمد لله على الحكاية، حرف الجر ما يعمل في هذا المكان، يعني بالحمد لله على الحكاية ما يأثر فيه حرف الجر هذا لأنه يحكى. كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كل أمر يحتاج إلى حمد الله والثناء عليه لا بد أن يثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل أمر تحمد الله وتثني عليه مقدمة بين خطبتك أو كلامك لا بد أن تثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل النبي وفعل الصحابة رضي الله عنه وفعل التابعين وفعل الأئمة. مثل ما قال رحمه الله الشاطبي بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما ومولا، وثنيت أن الحمد لله ربنا وما ليس مبدوءا به أجرم العلا، وثلثت صلى الله على النبي المهدى إلى الناس مرسلا، فهو يبدأ بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليه، هذا في خطبة الجمعة وفي غير الجمعة وفي المراسلات وفي الكتب تبدأ هكذا إذا كتبت. نعم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان ويتعين لفظ الصلاة امتثالا لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ففي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله ثم تعقبه أشهد أن محمد رسول الله، وكذلك في الصلاة من شرطها أن تصلي على نبيك، وإذا ما صلت على النبي ما صحت صلاتك. عند مجموعة من العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد أنك التشهد لو ما صلت على النبي ما صحت صلاتك، لا بد أن تصلي على النبي. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون أنها سنة، لكن الإمام أحمد يقول ركن من أركان مثل قراءة كالفاتحة، لا بد تصلي على النبي، وما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ما صحت صلاتك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فماذا نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، وهي أفضل أنواع الصلوات على النبي، لأنه مأخوذه من فيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا إياه. أما الصلوات المخترعة المبتدعة الذي يأتي بها المتصوفة من قبل أنفسهم، لا، هذه ما لك.